وتفاجأ أبادون من أعداد الرجال المعدنيين الكبيرة التي احتشدت للنضال من أجل قضيتهم. أمر أبادون أن تهبط التنانين فوق مباني المنجم وتأخذ قسطا من الراحة كي تعيد شحن طاقتها من الطاقة الشمسية. كان أبادون يشعر بأنه قد أصبح جزءا من عائلة التنانين، وعليه حمايتها والاهتمام بها كما يهتم بالمعدنيين، وكان ينتظر لحظة وصوله إلى منجم غريمول بفارغ الصبر كي يلتقي رفاقه المعدنيين، وعلى رأسهم أدوم الذي قال له ما إن رآه: أوشحة بايضة وتنانين وقتال مع الملك جابرييل. أنا فخور بك، لقد صعقت عندما علمت بغرقك في المحيط، لكن يبدو أن المحيط بكامله لا يستطيع أن يغرقك. صاح الرجال من حول أدم حين أنهى كلمته الأخيرة مؤيدين، وارتفع صياحهم يرددون: لا محيط يقدر أن يغرق أبادون داخله. فصاح أدم: فلنشرب نخب هذا. وصاحوا مهللين وهم يرفعون جميعا كؤوس الزيوت ليشربوا نخب عودة أبادون ونجاته، وناولوا أبادون الكأس ليشرب معهم، وتصادمت الكؤوس وارتفعت الضحكات والأحاديث الصاخبة. لقد كان اليوم عيدهم، عيد عودة أبادون إليهم مجددا. بعد يوم قضوه في المرح وأحاديث الذكريات، حل الليل وأشعلوا كعادتهم حلقات كثيفة وكبيرة من النيران، وطلب القادة من أبادون أن يقص على الجميع رحلته. فصعد فوق المنصة وأخذ يحكي لهم كل شيء عن الظلم الذي يلاقونه في توزيع الأورات، والحرية التي يجب أن يحصلوا عليها. وكانت الحماسة تشتعل بين المعدنيين وهم يسمعون الحكاية كاملة، وكيف ظلم في مدينة كوستا ونكل بالأسطارية الوحيدة التي وقفت في صفه، وكيف قضي عليها في النهاية على يد الملك ميرائيل. حكى لهم كل شيء دون أن يتطرق لأمر كتاب جيكاي الأسود، فما يوجد في هذا الكتاب لن تستطيع عقولهم استيعابه. إنه حمل ثقيل عليه أن يحمله عنهم وحده. وبعد أن أنهى حديثه توجه نحو رفاقه من عمال منجمه القدامى، وبعدها بعض الأحاديث طلب أبادون من أدوم أن يجمع الرفاق جميعا في الصباح الباكر خارج منجم غريمول. سأله أدوم عن السبب، لكن أبادون ابتسم وقال: ستعرف عندما تصلون إلى هناك. في الصباح كان رفاق أبادون القدامى وعلى رأسهم أدوم يصطفون خارج مدينة غريمول في المكان الذي طلب منهم أبادون أن ينتظروه فيه بعيدا عن الأسوار والحراس. لم يكن أبادون موجودا. ثم ظهر في السماء راكبا تنينه غايا، وخلفه سرب التنانين الصخرية يحلق بتشكيل مهيب المنظر، وداروا دورة كاملة حول المعدنيين قبل أن يهبط السرب كاملا أمامهم. وقف أبادون فوق ظهر غايا وقال: رفاقي المعدنيين، أعتذر عن جمعكم في الصحراء، لكن الأمر مهم. لقد اخترتكم لتكونوا الفيلق الأكثر قوة بين صفوف المعدنيين، فنحن لا نعرف بعد كيف سيمضي نضالنا من أجل ما نريد. الملوك حتما غاضبون، وخصوصا الملك جابرييل بعد أن تصدينا له وانسحب من القتال، وأنتم جميعا تعرفون مجد الملك جابرييل وكبرياءه. هذه الإهانة لن يغفرها لنا أبدا. كان المعدنيون ينظرون نحوه بإنصات تام. فقفز أبادون من فوق ظهر غايا وهبط أرضا، ثم تقدم ومضى بينهم وهو يتابع حديثه. لقد عملت طوال الوقت بينكم، أنتم أسرتي التي نشأت معها، أنتم من قاتلتم معي عندما اجتمع المشرفون في منجمنا على ضربي، والآن أنا أطلب منكم أن تقفوا معي من جديد. فهل أنتم مستعدون للصمود من أجل قضيتنا؟ في هذه اللحظة كان قد وصل إلى منتصف الجمع، والرجال يلتفتون نحوه ويتابعونه وهو يتقدم بينهم. لم يكن حوارا حماسيا، بل حوارا هادئا يفيض بالذكريات والمشاعر. وقطع أدوم لحظة الصمت وقال: أنت من سبق أن وقف معنا يا أبادون، لقد ظللت تدعو كثيرا لحريتنا، وقد كنا في حاجة إلى كثير من الوقت لنفهم كلامك. ليتنا فهمنا من البداية ولم نرضى بهذا الظلم مطلقا. صاح أحد المعدنيين: أجل، ليتنا فعلنا. أتذكر ما كان يحدث في الماضي فأشعر بالضيق. كيف كنا نسمح للأجناس الأخرى أن تهيننا؟ أنت يا أبادون من ضربت الصخرية من أجلنا. هز أبادون رأسه وقال: كل هذا بات الآن من الماضي. لقد اخترتكم لنكون فيلق ركاب التنانين. ساد الصمت في المكان، وأعين المعدنيين تلمع في رهبة. فتابع أبادون: لقد اخترتكم كي نكون فيلقا يتحد فيه المعدنيون مع التنانين، لتتضاعف قواكم مع هذه الوحدة. أمر أبادون كل معدني أن يضع كريستالة من الأورات داخل أحد التنانين، وعندما فعلوا بدأ الاتصال بين المعدنيين والتنانين، وبدأ كل تنين يخاطب المعدني داخل عقله ويفهمه لغة التفكير. كان الأمر مثيرا للضحك في البداية، لكن التنانين تمكنت من قياس قدراتهم وتوجيههم على نحو مناسب. وتقدم أبادون نحو غايا وفكر وهو يضع يده على رأسه: لولاك لم استطعت أن أكمل الطريق إلى هذا المكان. لا أدري كيف أشكرك. أتاه صوت التنين في رأسه يقول: رجاء لا تتحول إلى أخرق من جديد، لقد كانت صفقة عادلة بيننا، وكل منا سعيد بما حصل عليه. لك مشتقنا للطيران تحت هذه الشمس، ولك مشتقنا للمعارك. وعرف أبادون أدوم على غايا، وطلب منه أبادون أن يقود سرب ركاب التنانين. وعلى الرغم من أن كل تنين أصبح لديه راكب جديد، فإن اتصالها العقلي بأبادون لم ينقطع، لأن الكريستالة الزرقاء في السيف تعطيه قوة غير عادية، تطغى على طاقة الأورات الخضراء العادية التي أعطى المعدنيون للتنانين. وتركهم أبادون يتدربون مع التنانين ويتعلمون الطيران بها على نحو احترافي، ومضى هو نحو المنجم. عليه أن يجتمع مع القادة لينظروا في خطوتهم التالية. وبينما أبادون في طريقه إلى المنجم، وجد سرطان بحر يجري فوق رمال الصحراء، فسأل نفسه: أيعقل أن يكون قد قطع كل هذه المسافة من المحيط إلى هنا؟ توجه السرطان نحو أبادون وتوقف عنده. كان يحمل ورقة كتان بين كلاباته. انحنى أبادون وأمسك بالمظروف، فتركه السرطان وجرى مبتعدا. فتح أبادون الرسالة فوجد أنها مرسلة من تستودو يقول: عزيزي أبادون، سعيد بأنك وصلت إلى منجم غريمول بسلام واستطعت تحرير بقية المعدنيين من مدينة ديريغو. لقد سمعت عن صمودك أمام الملك جابرييل، وهذا حقا أمر عظيم. لقد أخبرتك أننا سننطلق نحو منجم غريمول وسننتظرك هناك، لكننا لم نستطع فعل هذا حتى نتفادى عيون الملك ميرائيل. إنه يبحث عنا في كل مكان. لقد توجهنا إلى الصحراء وسنختبئ هناك حتى تتحسن الأوضاع. لا تقلق علينا، لقد كنت في اجتماع بالقرب منك وتوصلنا إلى فكرة رائعة للانضمام إلى جيش المعدنيين. أظننا سنلتقي قريبا. قطع أبادون الرسالة إلى قطع صغيرة وألقاها في الريح وهو يتساءل عن هذه الفكرة، ثم نظر حوله. لابد من أن تستودو مر بالقرب من هنا ليعرف هذه الأخبار وليرسل له هذا السرطان الصغير. لاح سور مدينة غريمول أمامه، فتقدم نحوها ودخل من البوابة الكبيرة المفتوحة، والحراس في أعلاها يحيونه بسرور. لقد أصبحت المدينة بالكامل ممتلئة بالمعدنيين فقط. رحل جميع الأجناس الأخرى منها، فالمدينة لم تعد آمنة لهم بعدما بدأ المعدنيون إضرابهم، واختاروا غريمول لتكون مركزهم. وصل أبادون إلى المنجم وتوجه إلى مبنى القيادة، فتح باب قاعة الاجتماعات فوجد القادة كلهم قاعدين يتحدثون، وصمتوا عند دخوله فحياهم. لم يكن هناك مقعد فارغ سوى مقعد رأس الطاولة مستطيلة الشكل التي يجلسون إليها. وقف القائد موستورم وقال لأبادون: علي أن أخبرك بشيء يا أبادون قبل أن نبدأ اجتماعنا. لقد تحدثنا مطولا عمن يكون قائد المعدنيين والمتحدث باسمهم. في البداية كان هناك انقسام، غالب القادة كان يريدني أن أقود كامل المعدنيين لأنني الأكثر خبرة بينهم، والبعض كان يريدك أنت لأنك جمعتنا على الرغم من كل شيء. وكان رأيي أنه أنت من بدأ الأمر وأقنعنا به، إذ لم نفكر في حقنا بهذه الطريقة. لذا أنت من لديه الرؤية لإيصالنا إلى وجهتنا، وسنكون جميعا مستشاريك إن احتجت إلى النصح. توقف القائد موستورم قليلا كأنه يتذكر الأحداث قبل أن يتابع. وبعدها جاءنا خبر غرقك، وعندها نصبني القادة لأكون المسؤول عن أمرهم وصاحب القرار في تجهيز المعدنيين لأي من الاحتمالات القادمة، ولنحاول بكل ما في وسعنا أن نحافظ على إضرابنا سلميا. فنحن نريد فقط تحقيق مصلحتنا على نحو عادل، لكننا كنا ندرب المعدنيين على القتال والفرار وأشياء أخرى كثيرة، تحسبا لأي رد فعل من الملوك يغدر بنا إن نسوا جميع ما فعلناه من أجل بيرفوم. لكنك الآن عدت إلينا، عدت وقد حررت بقيتنا وجابهت الملك جابرييل بنفسه ولم يستطع هزيمتك. لقد كنت قائدك لفترة طويلة للغاية يا أبادون، والآن حان الوقت لتكون أنت قائدنا جميعا. شكرهم أبادون على الاحتفاء والثقة الغالية وقعد إلى رأس الطاولة، وفي مقابله من الجهة الأخرى كان يقعد موستورم ينظر نحوه بفخر. كان أبادون تلميذه النجيب. أدار أبادون رأسه في نظرة سريعة إلى القادة القاعدين ثم قال: في البداية كنا نحاول أن نطلب من الملوك أن ينظروا في أمرنا ويعيدوا حساباتهم كي يعطونا حقنا، وكان بإمكانهم أن يقضوا علينا بكل سهولة ولم نكن نمثل لهم أي تهديد. لكن بعدما حدث في ديريغو وبعدما تصديت للملك جابرييل سيتغير الأمر كثيرا، سيحاولون القضاء علينا في أسرع وقت قبل أن تنمو قواتنا أكثر. رد عليه أحد القادة: أوافقك الرأي، لقد علمت من عين أرسلتها لترى ما حل بمنجمنا أن القادة يدربون البرمائيين للعمل داخل المنجم ليروا إن كانوا يصلحون للعمل مكاننا في المناجم، إن أمكنهم ذلك سيتخلصون منا على الفور. أومأ أبدون برأسه مؤيدا وقال: بالفعل سيتخلصون منا على الفور، لقد نمت قواتنا ولكننا لا نستطيع قتال الأجناس الأربعة والملوك ونتوقع الفوز، إنهم يتفوقون علينا في العدد والقوة بدرجة كبيرة، فقط أصبحنا نمثل لهم تهديدا، فيمكننا تدمير مدينة أخرى أو يمكننا تكبيدهم بعض الخسائر في أثناء دفاعنا عن أنفسنا، لكننا سنهزم في النهاية لا محالة. لذا علينا محاولة اتباع الحلول السلمية والتأكيد عليها، خاصة بعد أن كشرنا عن أنيابنا. ليس في مصلحة أحد أن تنشب حرب بيننا جميعا. شعر أبدون بشعور غير مريح، ووجد أن سيفه الموضوع بجواره يضطرب كأنه يرغب في تحذيره، فتوقف عن الكلام وأمسك بالسيف، وعندها شعر بالقوة الكبيرة القادمة نحوهم. تقطع الممر في الخارج في خطوات ثابتة، والقادة ينظرون إليه منتظرين أن يتابع حديثه. وهنا حدث آخر ما كان يخطر على بال القادة، لقد فتح باب القاعة ودخل منه الملك لوسيان، وقد صدمهما الأمر جميعا. وحده أبدون كان ممسكا بسيفه وهو قاعد وجاهزا للمعركة وللدفاع عن القادة الذين أعجزتهم المفاجأة عن أخذ أي رد فعل سوى الدهشة، حين تحدث لوسيان قائلا: هل قاطعت اجتماعكم؟ لا أدري هل علي أن أعتذر أم ستأمرون بإلقاء في الخارج؟ نظر القادة بعضهم إلى بعض في حين نهض أبد كي يتكلم، فقاطعه الملك لوسيان قائلا: هذا هو ملككم الجديد؟ لا يمكنني أن أقول إن ذوقكم سيء، فأنا من صنعكم، لكن كيف تجرأتم على الخوض في هذا العصيان دون أن ترجعوا إلي؟ أنسيتم أنني من صنعكم جميعا من أول موستورم وحتى ابن الأمس هذا الذي تتبعونه؟ هذا هو رد الجميل على وجودكم. فنهض موستورم وقال: سيدي. فقاطعه الملك لوسيان أيضا وقال: أنا لست في مزاج جيد يا موستورم، ومن سيتحدث منكم الآن ستكون نهايته. وأنت يا ابن الأمس، لا تظن أنك أصبحت قويا لأنك تصديت للملك جابرييل. إن جابرييل قادر على تدمير بيرفوم بكامله إن أراد، ويمكنني أن أقضي عليك الآن إن أردت، لكن كما قلت قبل أن أدخل، الحرب ليست من مصلحة أي من الأطراف، لذا لم آتي إلى هنا للقضاء عليكم، بل لأنقل مطالبكم كي نناقشها في اجتماع الملوك. لحظة واحدة وسأعود إليكم. استدار الملك لوسيان وخرج من باب الغرفة وتوجه إلى الشرفة الكبيرة وفتحها وخرج إلى الهواء. وفي الأسفل كان المعدنيون الذين قدموا معه من مملكة المعدنيين يصطفون في انتظار أوامره. صاح الملك لوسيان مخاطبا رجاله قائلا: لقد خدمتموني في قصري طيلة حياتكم وأنا أقدر لكم هذا، والآن إخوتكم المعدنيون اختاروا طريقا صعبا دون أن يرجعوا إلى ملكهم، وأنا هنا أتحدث كي أزيل عنكم الحرج. إن رأى أي منكم إخوته المعدنيين على صواب وأراد الانضمام إليهم يمكنه هذا. لا تشعروا بالخوف لأنكم كنتم تعملون تحت يدي كل يوم مباشرة. انضموا إليهم، هذا خير من أن تبقوا معي وتضمروا في داخلكم شيئا آخر. ومن أراد أن يبقى معي فسيرحل معي من هنا فور خروجنا، وفي الحالتين أنا أكن لكم الاحترام، لكن من يختار طريقا فليعلم أن الأمر له عواقبه. فما سأقره أنا والملوك بشأن هذا التمرد قد يرضي أطماعكم وقد يكلفكم كل شيء. سأعود إلى الداخل كي أرى هؤلاء العصاة الذين خالفوني، وعندما أخرج سأصطحب من يستعد منكم للرحيل. انطلق الملك لوسيان فوق جعرانه الأسود الكبير من منجم غريمول متجها نحو ساحة سانكاتوم حيث سيجتمع مع بقية الملوك. لم يكن يتوقع أن رجاله جميعا سينضمون إلى تمرد المعدنيين. لقد دخل المنجم على قدميه دون أن يقدر أي من الحراس على اعتراضه. صعقوا جميعا لرؤيته، وحين رحل وحيدا لاحقته نظرات الحراس المعدنيين بتعجب. لم يتوقعوا قط أن يقوم الملك بمثل هذه المبادرة. لقد ظن القادة أنها نهايتهم حين دخل عليهم القاعه، وقد أخبره أبدهم بمطالبهم في النهاية، وكانت واضحة وبسيطة: أن يتضاعف أجرهم على العمل في المناجم، وأن يسمح لأي منهم بعد قضاء 50 عاما في المنجم تبدأ من الآن أن يرحل إلى أي عمل آخر يريده. كانت ساحة سانكاتوم تشهد اجتماعا للملوك الخمسة، وقد حضروا جميعا في الموعد إلا لوسيان الذي وصل متأخرا بسبب عروجه على منجم غريمول. أولا قعد أخيرا فوق أحد المقاعد الصخرية التي صنعها الملك راف، وبدأ الملك جابرييل الاجتماع قائلا: لابد من أنكم سمعتم الأخبار وهي صحيحة بالفعل. لقد حاولت القضاء على أبدون لكنه استطاع التصدي لي ومواجهتي، وتعادلنا في هذه المواجهة هزيمة لي لأني أفوقه خبرة بكثير. إن قوته الآن تعادل قوة ملك منا. قاطعه الملك راف قائلا: لا تبالغ في الأمر، مهما فعل لن يمكنه أن يصبح في قوة أحدنا. أجاب الملك لوسيان هذه المرة: بل إن جابرييل محق، لقد قابلته في غريمول. هذا المعدني تمكن من الحصول على سيف إلهنا جيكايا المعظم، وبطريقة ما ضم التنانين الصخرية لتقاتل معه. صاح الملك ميرائيل: ألا لقد كنت موقنا بأني ضربته بالبرق وقضيت عليه. تكلمت الملكة نارسيها قائلة: هذا إن كان أبادون يعمل وحده، إن السيف والتنانين كانوا في جزيرة ميترون، وهذا دليل لا شك فيه على أن ميترون متورط في الأمر وخان ثقة الإله جيكاي فيه. لا بد من أنه أنقذه وزوده بالقوة كي يتمكن من مجابهتنا. رد عليهم الملك جابرييل قائلا: لقد وصلتني رسالة من بلوغيل يخبرني فيها أن أبادون يصطحب سربا من التنانين الصخرية ويهاجم مدينة ديريغو. طلب مني المساعدة، لكني عندما وصلت كانت المدينة قد احترقت عن بكرة أبيها، ولم أجد أي دليل يخبرني بما حدث. فتبعت ذلك اللعين وهاجمته بقوة، لكنه رأى هجومي وصده. تحدث راف قائلا: الأمر خطير، لم يعد بإمكاننا التساهل مع هذا المعدني، فقد يدمر أي من المدن المجاورة له، وبالتأكيد ميترون هو من يحركه. يود أن يجعلنا يحارب بعضنا بعضا، وأن يستغل الأمر كي يقعد فوق عرش بيرفوم. اعتدل الملك لوسيان في قاعدته وقال: الأدلة كلها تشير إلى هذا، إن ميترون هو الوحيد القادر على تحدينا، لكنه يخاف من اتحادنا. لقد طلب المعدنيون أن نضاعف الأوراد التي يتقاضونها، وأن نسمح لهم بالمغادرة إلى عمل آخر بعد قضاء 50 عاما من الآن في المناجم. علقت الملكة نارسيا: ضعف نصيبهم من الأورات، يصعب تطبيق هذا. أكمل الملك لوسيان: بل ويريدون أيضا تطبيق هذا بأثر رجعي تعويضا عن كل السنوات الماضية. صاح جابرييل قائلا: ماذا؟ من يظنون أنفسهم؟ لا يمكننا أن نعطي أي أحد هذه الأوراد، هي ليست لنا، إننا نجمعها من أجل إلهنا جيكاي. وأضاف الملك راف: وإن انصانا لطلباتهم، ماذا سيمنعهم مستقبلا من أن يرفعوا سقف طلباتهم؟ أجابت الملكة نارسيا: لدي حل، ما رأيكم أن نقبل طلباتهم مؤقتا مقابل أن يتنازل أبادون عن السيف والتنانين؟ فوجودهم معه فيه تهديد لكامل بيرفوم، فإن وافقوا نقضي عليهم، وإن لم يوافقوا سيحدث هذا ارتباكا في صفوفهم. ابتسم الملك لوسيان وقال: يبدو حلا جيدا. لقد أخبرني أحد المعدنيين أن وراء المردومينوس يتحركون نحو الصحراء. أظن أن علينا البدء بهذا الجمع، لأنهم سيستغلون الحرب أسوأ استغلال، وبالأساس هم منضمون إلى المعدنيين ضدنا دون أن يظهروا هذا. أضاف جابرييل: بالفعل، وقد راهم أحد صائدي الريح أيضا، وتتبعهم وأرسل إلينا إحداثياتهم. نهض ميرائيل وقال: أنا سأقضي عليهم بنفسي. رد عليه لوسيان محاولا تهدئته: أنا أفهمك تماما، إنهم قطعة من مثل ما أشعر أن المعدنيين قطعة مني. كم يكون الأمر قاسيا عندما تعصي قطعة منك أوامرك. ستقضي عليهم بنفسك، لكني سأرافقك على كل حال، فما عاد ينبغي أن نأخذ أي خطوة إلا ونحن واثقون بأننا مؤمنون جيدا. أجابه راف مؤيدا، نعم لوسيان على حق، وفي هذه الأثناء سأذهب مع جابرييل ونارسيا لنبحث عن ميترون ونوقفه عند حده. اتفق الملوك على هذا، وركب الملك لوسيان في سفينة ميرائيل وانطلقا يقطعان الطريق نحو مخبأ الميردومينوس للفك بهم، في حين بقي الملوك الثلاثة جابرييل وراف ونارسيا يناقشون أماكن البحث عن ميترون. كانت السفينة الكبيرة تقطع الطريق عبر الصحراء بسرعة كبيرة لا تتناسب مع حجمها الضخم أو تصميمها. لقد اقتربوا كثيرا من المكان الذي يتمركز فيه الميردومينوس، وعندها أمر الملك ميرائيل رجاله بخفض سرعة السفينة كي لا يثير انتباه تستودو ورجاله. وهبط الملك ميرائيل ولوسيان من فوق المركبة، وهبط معهما بعض قادة البرمائيين، ومن بينهم غلاديوس أقوى البرمائيين. الابن الضال الذي عاد إلى طاعة الملك ميرائيل. لقد علموا أن الميردومينوس يختبئون في كهف ليس ببعيد عنهم، فقرروا استخدام العقارب الصخرية لقطع المسافة المتبقية. كانت خطتهم بسيطة، سيقتحمون الكهف فجأة ويقضون عليهم جميعا ما عدا تستودو الذي سيجبرونه على الاعتراف بكل ما لديه من معلومات. وما إن وصل الجمع إلى الكهف المقصود، رأوا أحد البرمائيين يدخله فأسرعوا بالعقارب للانقضاض عليهم، لكن حدث ما لم يكونوا يتصورونه. لقد ظهر فجأة رجال الميردومينوس وهم يطوقونهم من جميع الجوانب. لقد حاصروا لوسيان وميرائيل وجميع القادة الذين معهما. ضحك الملك ميرائيل وصاح، هل تحاولون محاصرتنا؟ لقد قضيتم على أنفسكم بغبائكم، كان عليكم الهروب، لكن لحسن حظكم ستكون نهايتكم سريعة. هنا ووسط ذهول القادة البرمائيين أخرج الملك لوسيان رمحه المعدني الكبير وقفز من فوق عقربه وهاجم الملك ميرائيل محاولا قطع رأسه، لكن الأخير استطاع بالكاد أن يقفز إلى الخلف ليهبط الرمح ويحطم العقرب الصخرية تحته. صاح الملك ميرائيل في لوسيان، بحق لله جيكا يا المعظم، ماذا تفعل؟ صمت الملك لوسيان لبرهة قصيرة ثم قال، ماذا يمكنني أن أقول؟ معذرة يا ميرائيل، حان وقت نهايتك. وفي لحظة واحدة انطلقت القذائف الكهربية من الميردومينوس لتصيب القادة البرمائيين وتسقطهم أرضا، في حين قفز غلاديوس متفاديا القذائف وأطلق هو قذائفه نحو الميردومينوس، لكنهم لم يتأثروا على الإطلاق. فصاح غلاديوس، اللعنة، كيف لا يتأثرون بقذائف الكهرباء؟ ضحكت استودو وقال، إن اختراعي الدروع المضادة للكهرباء، لو لم تختر أن تخوننا لكنت في الكفة الرابحة الآن. لقد كلفتنا خيانتك لنا الكثير، وبسببك خسرت مساعدي لينغو، واليوم ستدفع الثمن. توقف غلاديوس عن إطلاق الكهرباء وقال، تظنون أنكم انتصرتم لأن معكم بعض الدروع؟ سوف أسحقكم جميعا. نظر ميرائيل إلى لوسيان وهو لا يزال غير مصدق وقال: ماذا تفعل يا لوسيان؟ هل فقدت صوابك؟ أجابه لوسيان: أنتم من فقدتم صوابكم. لقد رحل للاوجيكاي منذ آلاف السنوات. أخبرنا أنه سيعود إلينا ولم يعد. عندما مرت الألف عام الأولى قلنا علينا أن نتحلى بالإيمان وسيعود قريبا. مرت الألف الأخرى ولم يحدث أي جديد. لقد مر على رحيله ما يزيد على 8000 عام، فهل تظنه سيعود؟ اقترحت عليكم أن نصنع خطة جديدة من أجلنا كي نجعل بيروم أعظم كوكب في هذا الكون الفسيح، وأنتم رفضتم وأصررتم على التمسك بخطة الإله جيكاي وتوفير الطاقة له. أعتذر إليك يا ميرائيل، لم يتمسك بكم جيكاي كما تمسكتم به. سأقضي عليك أنت وبقية الملوك، وبعدها سيكون بيروم أقوى كوكب في الكون كله. نظر ميرائيل نحوه بغير تصديق وقال: ستقتلنا جميعا. 8000 عام نعمل معا وتبيعنا بمثل هذه البساطة لتصبح الملك الأوحد لبيروم. لما تخيل قط أن تخوننا وتفعل كل هذا. أجابه لوسيان: لكني لم أكذب عليكم، لقد غرقتم بسبب إيمانكم بآلهة زائفة. إن جيكاي ليس إلها، الإله لا يخطئ، وقد أخبركم أن الأخطاء الحتمية لن تشمل أي من الملوك الخمسة، وقد أخبرتكم أنني أشك في أن أحد الملوك الخمسة مسؤول عن سرقة الأورات الخام، ولم تصدقوا الأمر لأن إلهكم المزيف أخبركم بهذا. صاح فيه ميرائيل: أيضا أنت من كان ينقل أورات الخام جزئيا للمهربين البرمائيين؟ تكلمت ستودو: لقد ظلمت أنا ومساعد إنجو بسبب أحد القادة الفاسدين، واضطررنا إلى الهرب من جزيرة البرمائيين، فلجأنا إلى الملك لوسيان. هو من ساعدنا وأعطانا أرقاما تعريفية جديدة وتفهم مشكلتنا وظلم النظام المطبق في بيرفوم، وأنشأ أبادون بإرادة حرة ليكون متمردا على النظام، وأنشأ من بعده أدوم ليذكر أبادون بما يكون في داخله ويحثه على التحرك. لقد أخبرك غلاديوس بكل شيء عنا، لكن لا أحد كان يعرف علاقة الملك لوسيان بنا سواي أنا ومساعدي لينغو. واليوم ستدفعون ثمن ظلمكم لنا. ضحك ميرائيل وقال: صدقت يا لوسيان، أنت لم تكذب، لقد حذرتنا من نفسك بالفعل. كنت أظنك مخلصا للإله جيكاي، وتقول هذا من فرط إيمانك به وحبك له. لما تخيل قط أن تكون هذه دوافعك، وكنا نلقي اللوم على مترون وهو لم يفعل شيئا. ستضيع مجهودات الملوك الآخرين سدى. أجابه لوسيان: أنا لم أكره جيكاي قط، أنا أرى رأيت الحقيقة فقط، إنه من صنعنا وأكن له ولوصيته كل الاحترام، لكنه رحل وأنا واثق تماما بأنه سيريد أن يرانا مملكة قوية عملاقة إن عاد في يوم من الأيام، وأن يجدنا قد فهمنا تعليماته لنا ولم ننفذها بفهم خاطئ. أما مترون فأنت خاطئ بخصوصه، إنه من أعطى السيف والتنانين لأبادون، لا أعرف لماذا، لكنه سيسهل علينا الأمر كثيرا. أجابه ميرائيل: ربما قرر أن يصطادنا فعلا في حين تتقاتل الأجناس فيما بينها. أنا سعيد يا لوسيان لأنك أظهرت ما في باطنك، لكنك أخفقت في أمر واحد. نظر إليه لوسيان وسأله: وما هو؟ أجابه ميرائيل: عندما ظننت أن بإمكانك هزيمتي. وفي لحظة واحدة أمسك الملك ميرائيل بجلاديوس وعقرب الملك لوسيان، وبقوته ألقاهما بعيدا خارج دائرة الحصار، وصاح في جلاديوس: اركب العقرب وعد بأقصى سرعة إلى الملوك وبلغهم بما حدث. حاول بعض الميردومينوس إيقافه، لكنه تفادى قذائفهم وانطلق بأقصى سرعته، وخلع ميرائيل وشاح وألقاه ليتطاير فوق رمال الصحراء، وقال: سأعلمك درسا يا لوسيان، إن تنفيذ الخطط ليس بسهولة رسمها. بدأ الميردومينوس يلتفون حول الملكين بحذر كي يسدوا على ميرائيل أي طريق للهرب، في حين أخرج ميرائيل رمحه الثلاثي وصاح فيهم: أتعتقدون أن ملكا سيحاول الهروب منكم؟ وانطلق ميرائيل بأقصى سرعة نحو لوسيان وهاجمه برمحه، فقفز لوسيان إلى اليمين متفاديا الضربة، ووجه ضربة برمحه إلى ميرائيل، فصدها ميرائيل برمحه لينتج شرر من اصطدام الرمحين. كون الملك لوسيان رمحا معدنيا في يده الأخرى، وتقدم بسرعة يهاجم ميرائيل بكلتا يديه، فأخذ ميرائيل يقفز برشاقة متجنبا ضربات لوسيان، في حين أخذ قادة الميردومينوس يتراجعون إلى الخلف ويوسعون الدائرة خوفا من أن يصيبهم غضب الملكين. وبينما هو يتجنب ضربات لوسيان، بدأ الملك ميرائيل يتلو مصليا في داخله: أيها الرب المعظم، فلترحم أرواحنا البائسة وتغفر لنا خطيئتنا، وارزق جحيمك طعم العصاه الذين سأرسلهم إليك. ثم رفع يده عاليا ليشق البرق الأزرق السماء وينزل ضاربا الجميع بقوة. انقشع البرق ولم يكن أحد منهم أصيب بأي أذى. فعندما اصطدم البرق بالدروع الجديدة التي يلبسها القادة، بدأت في امتصاص الطاقة الكهربية واستخدامها في إعادة شحن خزانات الأورات لديهم، في حين أخرج الملك لوسيان قضبانا حديدية أحاطته من جميع الجهات، فاصطدم بها البرق لتفرغ شحناته في الأرض. ضحك الملك لوسيان وقال: Ha ha! بإمكانك معاقبتنا بضربة واحدة. لا تقلق، لقد خططنا لموتك جيدا، استدرجناك إلى هنا في الصحراء حيث لا توجد ذرة من الماء مصدر قوتك. لم يصدق ميرائيل ما حدث، ورفع يده إلى السماء مرة أخرى لتنزل الصواعق من جديد، لكنها كانت مركزة جميعها فوق أحد البرمائيين الذي أخذ الدرع تمتص الطاقة حتى امتلأ خزان أوراته، وبعدها انفجر البرمائي إلى أشلاء. أصيب قادة الميردومينوس بالرعب، في حين صاح الملك ميرائيل: لم تحسبوا حسابا لهذا. ثم انطلق يهاجم قادة الميردومينوس عوضا عن لوسيان، وهم يتراجعون مبتعدين في ذعر ويحاولون إطلاق القذائف الكهربائية نحوه عبثا. أما الملك لوسيان فبدأ يستجمع طاقته دون أن يتلو أي صلاة. لقد كان مؤمنا تماما بأن جيكاي ليس إلها كي يصلي له، وما إن استجمع قوته حتى ابتسم ورفع يديه الاثنتين إلى أعلى، فاهتزت الأرض بقوة وبدأت الرمال في التخلخل. ثم خرج منها تنين معدني ضخم، حواف جسمه كلها شفرات قاطعة، وتبعه جعران عملاق مصنوع من معدن سميك للغاية. دفع التنين نحو الملك ميرائيل الذي قفز في الهواء بعد أن حطم أحد البرمائيين برمحه، وتجنب التنين ثم أطلق البرق نحو لوسيان، لكن الجعران العملاق تلقى الصاعقة عن الملك وسربها إلى الأرض. ثم انطلق الجعران يهاجم ميرائيل بأرجله المتعددة، والملك يتجنبه مفكرا في هجومه المضاد. كان الملك ميرائيل في وضع لا يحسد عليه، حتى الأفعى المائية الخاصة به لا يمكنه أن يحضرها إلى هذه الصحراء. لم يتبقى له سوى محاولة واحدة لم يجربها من قبل، لكنها أمله الوحيد. قفز الملك ميرائيل إلى أعلى متجنبا الجعران، ورفع يديه الاثنتين إلى السماء، فنزل برق قوي أزرق اللون ليصيبه هو. تفاجأ لوسيان والقادة مما فعله ميرائيل، ولكن عندما انقشع البرق رأوا ميرائيل وقد أحاطت به هالة كهربائية شديدة القوة. ابتسم الملك ميرائيل وقال: تريد قتلي يا لوسيان؟ حسنا، فلتستعد، الآن تبدأ المعركة الحقيقية. وقفز ليغطس داخل رمال الصحراء ويسبح داخلها كأنه يسبح في المحيط الواسع، ثم صعد من أسفل الرمال على نحو مفاجئ ليضرب الجعران المعدني من الأسفل ويقلبه فوق ظهره. ثم تحرك ممسكا رمحه الثلاثي بين يديه، وخرج من مكان مفاجئ من الأرض ليضرب لوسيان، لكن لوسيان قفز في اللحظة الأخيرة عاليا واستقر فوق تنينه المعدني الذي هبط من أجله، ثم حلق به بعيدا عن ميرائيل. وضحك لوسيان وصاح: لم أتوقع يا ميرائيل أن تظهر أقل من هذه القدرات القتالية العالية. والتف لوسيان بالتنين الذي فتح فمه وأطلق دفعات كثيفة من السهام المعدنية، اخترقت الرمال واندفنت فيها. ثم هبط التنين إلى أسفل بقوة، والملك لوسيان يحمل رمحه ويقول لنفسه: لكم أحب الصيد. وما إن اقترب التنين من الأرض حتى قفز لوسيان في الهواء وألقى الرمح ليخترق الأرض ويتحول إلى أفعى حديدية تحركت بأقصى سرعة نحو الملك ميرائيل. حاول ميرائيل أن يتفاداها، لكنها كانت أفعى مراوغة تميل نحوه إن تحرك. وفي الوقت ذاته أصبحت حركة ميرائيل أكثر صعوبة بوجود كل هذا الكم من السهام الحديدية في الأرض، فلم يعد أمامه سوى أن يصعد إلى السطح حتى يتجنب رمح لوسيان. وما إن فعل، حتى وجد الجعران في انتظاره بالأعلى، فظل يراوغ هجمات الجعران المتتالية حتى هجم عليه التنين من الجهة الأخرى، فقفز ميرائيل بدهاء ليصطدم الكائنان معا. وعندها شعر ميرائيل بشعور غريب، نظر نحو صدره ليجد أن رمح لوسيان الأفعواني قد اخترق وهجم عليه الجعران هذه المرة. فظل ميرائيل يراوغ الهجمات، لكنه لم يعد يتحرك بنفس سرعته، فاستطاع الجعران أن يحدث فيه أضرارا شديدة. قفز ميرائيل مبتعدا تماما عن مجال ضربات الجعران، لكن التنين هبط فوقه وضربه بذيله ضربة قوية أطاحت به خارج دائرة القادة. حاول ميرائيل أن ينهض، فأطلق القادة القذائف الكهربية نحوه ليفقد السيطرة على جسمه، وتحول التنين المعدني إلى سيف كبير في يد لوسيان الذي تقدم نحو ميرائيل، ثم رفع السيف بكلتا يديه وصاح: أعذرني أيها الملك. وهوى بالسيف على رقبة ميرائيل لينفصل الرأس ويتدحرج فوق الأرض قليلا قبل أن يسكن تماما بلا أدنى حراك. نظر لوسيان إلى جثة ميرائيل الملقاة أرضا لبرها، لم يجسر خلالها قادة الميردومينوس على النطق. ثم تكلم الملك لوسيان مخاطبا تستودو: فلتحضر جثة الملك معنا، فهو مفتاح عودتي فوق عرش المعدنيين. أشار تستودو لرجاله كي ينفذوا الأمر فورا، وقال مخاطبا الملك: لكن لماذا تركنا غلاديوس يهرب؟ ضحك الملك لوسيان وقال: كي نوصل الرسالة للأجناس الأخرى. تخيل عندما يهرب غلاديوس أقوى البرمائيين من المعركة، ويذهب ويقول لهم من الملك ميرائيل بنفسه في خطر. حتما سيهز هذا ثقتهم بأنفسهم وبقواتهم. وبالفعل وضع القادة جثة الملك ميرائيل ورأسه فوق الجعران المعدني، وجهزوا العقارب الصخرية لتحملهم جميعا، ويبدأ الركب المنتصر التحرك نحو منجم غريمول ليستعدوا للمعركة التالية التي ستحدد مصير كل شيء في كوكب بيرفوم. الحلقة العاشرة: غابة نيفيانا. مضى الملك لوسيان بجعرانه سريعا، وبجواره جسد الملك ميرائيل ورأسه، ومن خلفه يمضي أفراد الميردومينوس راكبين العقارب الصخرية، ويتجهون جميعا نحو منجم غريمول. كان عقل الملك لوسيان في عالم آخر، وهو يدندن لحنا سمعه مرة عندما أعطلت الأمطار على سقف قصره الزجاجي الشفاف. إن هذه الألحان تفتح عقله للتفكير في أمور عجيبة لم يفكر فيها من قبل. هذا اللحن الذي يدندنه يخبره أن الكون مكان خطير، ففي الخارج دوما هناك من يتحركون في النور أو في الظلام، وفي لحظة ما ستكون فريسة لأحدهم. لذا عليك أن تصير صيادا قبل أن تصبح الفريسة. عليك دوما أن تكون مستعدا لمحاربة المجهول. لم يفهم الملوك هذه الرسائل التي يسمعها. حاول أن يشرح لهم مرارا، لكنهم كانوا دوما يرفضون أي تغيير في خطة الإله جيكاي ولو كان بسيطا. ورغم ذلك ظل لوسيان متسقا مع قرارهم الجماعي حتى جاء اليوم الذي سمع فيه لحنا يخبره أن قانون الكون الثابت هو التغير المستمر. فإما أن يركب موجة التغير ويستغلها في الاتجاه الذي يريده، وإما سيغرق تحتها حتما ولن يعود له وجود. فكر لوسيان في أن الحكمة قد تكون هي وحدة بناء هذا الكون، ولذا تصله هذه الرسائل مع الأمطار، أو أن الحكمة تنبع من داخل رأسه والموسيقى فقط تجعلها تزدهر وتتقلب وتجعله يفكر فيها كثيرا. لكن في كلتا الحالتين أدرك أن عليه أن يتحرك ليستبق التغير ويكون مستعدا له. درس الأرقام جيدا وأدرك أن جيكاي يتوقع خللا قد يحدث في البرمائيين، وعندها اختار أحد العمال البرمائيين وسحره بكاريزماه الخاصة وطمعه بفكرة سرقة الأوراق الخام ودربه لينشرها بين البرمائيين دون أن يفضح أمرهم وليكون إمبراطورا لسرقة الأوراق الخام. وضع الملك لوسيان اتفاقا بينه وبين هذا العامل، اختار عددا كبيرا من الكهوف وجعله يخبر البحارة البرمائيين أنها كهوف سحرية تنقي الأوراد، لكن نقاءها يكون أقل بكثير مما يكون عليه الأمر عند استخدام صولجانات الملوك الخمسة معا في يوم تنقية الأوراد، وأن المخلوقات السحرية التي تنقي الأوراد تأخذ نصيبا منها مقابل عملها. وكان الأمر سهلا، يجمع البرمائيون الأوراد المسروقة ويتركونها في أحد الكهوف ويعودون بعد فترة ليجدوها قد نقيت. وما إن استقر الأمر حتى قضى لوسيان على العامل الوحيد الذي كان يعرف حقيقته. دمر إمبراطور سرقة الأوراق الخام الذي صنعه كي يخفي تورطه في الأمر إلى الأبد. فتحولت سرقة الأوراد إلى عدد من العصابات المنظمة التي تعمل على نحو دؤوب لتحصيل أكبر قدر من الأوراد المسروقة. لقد فعل لوسيان هذا ليجعل الملوك يرون التغير، وحاول إقناعهم من جديد بضرورة التحرك في اتجاهات مختلفة، لكنهم رفضوا مجددا. وكانت لديه أعمال تجارية مشروعة كثيرة مع البرمائي العبقري تستودو، حتى واجه تستودو هذه المشكلة مع الحرس البرمائيين وقد قرروا أن يضعوا أيديهم على كل أوراته. فقرر الملك لوسيان أن يساعده، وأخذه هو ولينغو وغير الرقم التعريفي لكل منهما ليكونا تحت إمرته، ووجههما ليسيطرا على حركات تهريب الأوراد ليقوداها نحو أهدافه. أيقن لوسيان أن لا فائدة من محاولة إقناع الملوك الأربعة بركوب موجة التغير، فالملوك الأربعة هم العالم القديم ذاته. حينها عرف لوسيان أنه لن يركب فوق موجة التغير، بل أدرك أنه هو التغير ذاته. وفي تلك اللحظة قرر صنع المعدني حر الإرادة وأسماه أبادون. اقترب الركب من مدينة غريمول، فخفض الجعران المعدني سرعته إلى أن لحقته العقارب الصخرية التي بدت منهكة للغاية من محاولة مجاراة سرعته. وقف الملك لوسيان فوق جعرانه وأمسك رأس الملك ميرائيل من شعره الطويل لكي يدخل المدينة هذه المرة في ثوب الملك المنتصر. وما إن رأى الحراس الركب القادم حتى تأهبوا وأطلقوا الإنذار هذه المرة، فاجتمع قادة المعدنيين المكلفين بحراسة المدينة فوق السور، في حين تقدم الملك وخلفه عقارب البرمائيين وصاح بصوت آمر: افتحوا الباب. ونظر إلى أعلى السور مقلبا عينيه بين القادة المصطفين وصاح كي يسمعوه: ماذا؟ ألم تروا ملكا ميتا من قبل؟ افتحوا الباب قبل أن أحطمه وأفعل بكم مثل ما فعلت بالملك ميرائيل. أمر أحد القادة الحرس المعدنيين أن يفتحوا الباب فورا، فالملك إن أراد الدخول لن توقفه هذه الأسوار. وبالفعل دخل الملك لوسيان وتستودو إلى المدينة، في حين عسكر بقية البرمائيين في الخارج بجوار السور، وأعين الحراس المعدنيين لا تغفل عنهم لحظة. مضى الملك لوسيان بجعرانه داخل المدينة وفي يده رأس ميرائيل، والدهشة بادية على جميع المعدنيين الذين يمر بهم. وتستودو يتبع الملك فوق عقربه، وتتابعهما نظرات كل من رآهما منذ أن دخلا. توجه لوسيان نحو المنجم وترك جعرانه وفوقه جثة الملك ميرائيل، ثم صعد إلى أعلى سور المنجم ووضع رأس ميرائيل أمامه على حافة السور، وصعد إلى أعلى بقعة في الحافة وصاح: أيها المعدنيون اجتمعوا، فلدى ملككم شيء ليقوله. اجتمع المعدنيون من كل مكان في المدينة، وخرج القادة من مبنى قيادة المنجم ومعهم أبادون، وهم ينظرون نحو الملك لوسيان في ترقب. وعندما رأى أبادون رأس الملك ميرائيل اعتراه الغضب الشديد. لقد سقط ميرائيل دون أن يقضي عليه بنفسه، لقد أراد أن يقضي على ميرائيل بيديه، فشعر بالمزيد من الكره تجاه لوسيان. صاح الملك بادئا حديثه: أيها الحمقى، هل ظننتم أنني سأترككم وأنضم إلى الملوك؟ هل هذا ما تظنونه بملككم؟ لماذا لم تأتوا إلي لأحل لكم مشكلتكم كالمعتاد؟ لماذا افترضتم أني سأكون ضد ما تريدونه؟ واتخذتم قراراتكم بناء على هذا؟ لقد صنعتكم جميعا، وكان حقا لي عليكم أن تشاركوني فيما يدور في نفوسكم. أنتم جميعا جزء لا يتجزأ مني، ولا يمكن أن أقف ضد مصلحتكم الجمعية أبدا. لقد رفض الملوك طلباتكم التي حاولت أن أقنعهم بها، وأخبروني أن أقول لكم أن يتنازل أبادون عن سيفه وتنانينه لأنها تخص الإله جيكاي، وسوف ينفذون طلبات الجميع. لكنهم في الحقيقة أرادوا كسر شوكتكم ليقضوا عليكم جميعا. ما كنت أبدا لأسلمهم أبدا، لقد صنعته بيدي وأعطيته رقمه التعريفي بنفسي، وقد أرسلني الملوك مع ميرائيل لنبدأ في خطة القضاء عليكم، وها هو ردي على الملوك. أسقطت أولهم كبير البرمائيين ميرائيل، لقد قطعت رأسه بيدي، وتبقى ثلاثة ملوك سأفعل بهم ما فعلته بأولهم، وسنصلح معا قوانين بيرفوم بالكامل.